زاد للإعلام تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي هذه الأمة نبي العالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وحيا الله الجميع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله اجتماع رحمة وبركة، وأن يجعله خيرا علينا جميعا، وأن يجعلنا من المتجالسين فيه والمتحابين فيه والمتذاكرين في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونسأله أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، هذه الفتن التي تطل برؤوسها ونحن على مقربة من قيام الساعة. ولا شك يا عباد الله أننا في آخر الزمان، وقد انفرطت سبحة الأشراط ببعثة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فهو أولها. اقتربت الساعة، نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله له اقتربت الساعة، ونحن بعد أكثر من 1400 سنة لقد اقتربت أكثر وأكثر، وهذه أشراطها قد جاءت كما قال الله، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها؟ ظهرت العلامات وكثرت الدلائل، وقال محمد صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. ومن فوائد هذا بالنسبة لنا كما قال الإمام القرطبي: من علم اقتراب الساعة قصر أمله وطابت نفسه بالتوبة ولم يركن إلى الدنيا، فكأنما كان لم يكن إذا ذهب، وكل آت قريب، والموت لا محالة آت، وموت كل إنسان قيام ساعته، والقيامة أيضا قريبة، فما بقي من الدنيا أقل مما مضى. الناس كثير منهم غافلون لاهون مع اقتراب الساعة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ولذلك كان حقا على أهل العلم أن يشيعوا نبأ أشراطها وأن يتحدثوا عن أخبارها الواردة في كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لعل النفوس تفيق ولعل القلوب تلين. وأقسام أشراط الساعة صغرى وكبرى كما قال أهل العلم، فأشراط الساعة الصغرى هي التي تتقدم قيامها بأزمان وتكون على النحو المعتاد كقبض العلم وظهور الجهل وشرب الخمر والتطاول في البنيان، وقد يحصل بعض أشراط الساعة الصغرى مقارنة لبعض الكبرى. إذن لا يشترط أن تنتهي آخر أشراط الساعة الصغرى حتى تبدأ أول أشراط الكبرى، فقد تتأخر بعض الصغرى لترافق بعض الكبرى. أما أشراط الساعة الكبرى فهي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة وتكون على نحو غير معتاد، كظهور الدجال ونزول عيسى من السماء وخروج يأجوج ومأجوج وإفسادهم في الأرض وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ونحو ذلك. وأشراط الساعة الصغرى منها ما وقع ومنها ما لم يقع، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام. أشراط الساعة منها ما وقع وانتهى، مثل اقتتال الفئتين العظيمتين وظهور نار الحجاز وانشقاق القمر وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. ثانيا، ما وقعت مباديه ولم يستحكم، يعني بدأت لكن ما استحكمت وانتشرت الانتشار العظيم، ككثرة الزلازل وكثرة الهرج، وهذان أيضا من أقسام أو من أشراط الساعة الصغرى. النوع الثالث، لم يقع منه شيء ولكنه سيقع، كنزول عيسى عليه السلام وخروج الدجال وطلوع الشمس من مغربها وخراب المدينة ونحو ذلك. وهذا القسم الذي لم يقع بعد فيه من أشراط الساعة الكبرى وفيه من أشراط الساعة الصغرى، يعني مثلا من أشراط الساعة الصغرى التي لم تقع بعد، مع أن أكثرها قد وقعت، تقريبا أشراط الساعة الصغرى وقعت ما عدا القليل، مثل أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب، مثل أن تغدو جزيرة العرب مروجا وأنهارا مثلا. وهناك أيها الإخوة فوائد، وهذا لب الموضوع، فوائد نستفيدها من أشراط الساعة. أولها ساعة رحمة الله تعالى، وأنه لم يفاجئ عباده بقيام الساعة. كان يمكن أن يفاجئهم دون تقدم أي شرط من الأشراط، ولكنه سبحانه وتعالى رأفة بهم ورحمة بهم وتذكيرا لهم، وحتى يقبلوا عليه ويتوبوا إليه ويستعدوا، جعل هناك أشراط تحدث قبل قيامها. وفي هذا تنبيه للناس من رقدتهم، وليأخذوا بالاحتياط لأمرهم. ولذلك لما نستعرض موضوع أشراط الساعة، الهدف الأكبر في الموضوع دفع نفوسنا إلى الاستعداد للرحيل والدار الآخرة. قال حافظ بن حجر رحمه الله: والحكمة في تقدم الأشراط، أشراط الساعة، إيقاظ الغافلين وحثهم على التوبة والاستعداد. وقد أخفى الله أمر الساعة كما قال الألوسي رحمه الله لأنه أدعى للطاعة وأزجر عن المعصية، فيجب أن تستشعر النفوس هول ما ستطلع عليه وقرب لقاء جبار السماوات والأرض، فلا تغتر بزخرف الدنيا الزائل والجاه الزائف، إنما هي أحلام نائم ولا بد من يقظة، فإما إلى جنة وإما إلى نار. كلما وقع شرط من الأشراط اقتربنا أكثر، كلما وقع شرط من الأشراط استيقظت النفوس بدرجة أكبر. والله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره، متنعما فيها بكل نفيسة أبدا ولا ترد الهموم بباله، ما كان هذا كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. من الفوائد التربوية لأشراط الساعة امتحان النفوس في الإيمان بالغيب، وهذا واضح. فوقت الساعة خفي، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. فالله عز وجل امتحن المؤمنين بالإيمان بالغيب، فسقط المنافقون والكفرة، وبقي أهل الإيمان مصدقون بما قال الرحمن وما أخبر به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. من فوائد الإخبار بأشراط الساعة تثبيت الإيمان في القلب، لأن كل شرط إذا تحقق قال المؤمنون: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهكذا تتوالى علينا الأشراط، تطاول الناس في البنيان، حفاة، كانوا حفاة فقراء تطاولوا في البنيان، حصل في هذا الزمان تطاولوا في البنيان. وكذلك إذا تأمل الإنسان حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. فيتولى عليهم في كثير من الأحيان أحقرهم وأذلهم، اللكع هو اللئيم، فيزداد الإنسان إيمانا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الأشراط إذا جاءت النفوس تتجهز، بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمرا عاما. كلما زادت الأشراط وقوعا كلما كان الاستعداد أوجب. وهكذا تكون الآيات أمارات على القرب، فكل شرط يقع يقول لك: اقتربت أكثر، اقتربت أكثر، واقتربت أكثر، واقتربت أكثر. ثم هذا يقوي الإيمان. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، فيقول لك: انتبه، هناك أناس يتزلزل إيمانهم، هنالك أناس يضطربون، ينتكسون، يرتدون، يغيرون ويبدلون. فلا تغير، اثبت، لا تبدل، على الحق يبقى راسخا، لا تتراجع. مهما رأيت من الناكصين، ومهما رأيت من المنتكسين، ومهما رأيت من المغيرين المبدلين، ولو رأيتهم بسرعة يتقلبون، يصبح مؤمنا يمسي كافرا، يمسي مؤمنا يصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. من شدة الفتن، لعظم الفتن يحدث الانقلاب. لماذا يحدث التقلب؟ من شدة الفتن. وأيضا تتهيأ النفوس كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تظهر الساعة حتى تظهر الفتن، رواه البخاري ومسلم. فإذا نستعد لمواجهة الفتن بالأخبار هذه ومعرفة الأشراط، تتهيأ النفوس لمواجهة الفتن. والفتن حدثت من أيام الصحابة، كما صار في مقتل عثمان والقتال الذي بين المسلمين كان، ثم فتنة القول بخلق القرآن، وبعد ذلك البدع التي حصلت. ولا تزال الفتن تقع في الأمة، لا تزال هذه الفتن تعتورها. إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، كل فتنة كقطعة من الليل في شدتها وظلمتها وعدم تبين أمرها. يحدث التقلب، تتردد أحوالهم وتتذبذب أقوالهم، من عهد ونقض وأمانة وخيانة، ومعروف ومنكر، وسنة وبدعة، وإيمان وكفر. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. جاء في الحديث: القاعد فيها، يعني في هذه الفتن، خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، والماشي فيها خير من الساعي. والفكسروا قسيكم، جمع قوس، وقطعوا أوتاركم، واضربوا بسيوفكم الحجارة، يعني حتى تنكسر أو تذهب حدتها. فإن دخل على أحدكم بيته فليكن كخير ابني آدم، يعني كهابيل، ولا يكن كقابيل، ولا يكون كقابيل. وهذا الحديث يرشد المسلم إلى طريق النجاة من الفتن، وأن فتنة القتل إذا نزلت، إذا لم يكن الحق واضحا فيعتزل الإنسان ولا يرفع سلاحا. هذا عند الالتباس وعدم معرفة الحق. أما إذا ظهر له الحق وتبين الظالم من المظلوم والمبطل من المحق، فيجب أن يكون مع المحق. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن حذيفة قال: لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل. وقال الطبري: لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف، لما أقيم حد ولما أبطل باطل. ولوجد أهل الفسوق سبيلا إلى ارتكاب المحرمات من أخذ الأموال وسفك الدماء وسبي الحريم، بأن يحاربوهم ويكف المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا هذه فتنة وقد نهينا عن القتال فيها، وهذا مخالف للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء. إذا متى محل الكف ولزوم البيت ويتخذ سيفا من خشب؟ إذا لم يتبين له الحق من الباطل، فإنه في هذه الحالة يعتزل. وقد اعتزل كبار كابن عمر وابن عباس. من الفوائد العظيمة لأشراط الساعة تربية النفوس على الاستعفاف، وترك ما يكون سببا للاقتتال عليه من حطام الدنيا مهما بلغ من القيمة. يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، هذا حديث عليه الصلاة والسلام رواه البخاري ومسلم. فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم من هؤلاء 100 لعلي أكون أنا الذي أنجو، رواه مسلم. قال بعض الرواة: قال أبي: إن رأيته فلا تقربنه. وظاهر هذا الحديث أن الذهب المعروف وليس ما يقارب الذهب الأسود، لأن بعض الناس إذا جاء يتكلم في أشراط الساعة خبط بجهل وأسرف وتكلم بغير علم وأتى بالعجائب. قال: يحسر الفرات عن جبل، البترول في باطن الأرض جبل، قال من ذهب، والذهب أصفر أحمر معروف، وهذا أسود. وكونهم يسمون البترول ذهبا أو يسمون ذهب أسود أو يسمون القطن ذهب أبيض، فهذه التسمية ليست تشتبه بالذهب المعروف، وألفاظ القرآن والسنة جاءت باللغة العربية بألفاظها المعروفة. ثم قال إذا حضروا فلا يأخذ منه شيئا، وهذا الذهب الأسود يؤخذ فينفع البلاد والعباد. فالشاهد أن بعض الناس يفسرون أشراط الساعة تفسيرات ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا عبث وجهل. والشاهد من الحديث فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، إذن كأنه يقول استعف يا عبد الله، وكل ما يؤدي إلى الفتنة والاقتتال عليه ابتعد عنه، اتركه، لا تدخل في هذه المعمعة. اقتتال على الدنيا وإراقة دماء من أجل الدنيا لا من أجل الدين، فلا تأخذ منه شيئا. أشراط الساعة تحذرنا من التشبه بالكفار، وأن نستقل بديننا وعقيدتنا ومظهرنا وعزتنا وأحكامنا وعباداتنا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك؟ البخاري. معنى ذلك أن فارس ستبقى في آخر الزمان، وسيكون لهم صولة وجولة وسلطان، وسيكون من المسلمين من يتشبه بهم. قال: كفارس والروم، واضح الحديث. وكذلك جاء في رواية أخرى: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ رواه البخاري. يعني فمن الناس إلا أولئك؟ فمن أعني إلا هؤلاء؟ وهذا الضب الدويبة المعروفة، وقع التشبيه بجحر الضب لشدة ضيقه ورداءته، ومع ذلك يقتفون الأثر ويدخلون الجحر، حتى لو دخلوا جحرا رديئا ضيقا كجحر الضب لدخلتموه، مثلا بمثل سواء بسواء. وهذا كما قال النووي رحمه الله من شدة الموافقة، مثلهم حتى في الآثام والمعاصي. فلا بد من تربية الأمة على الاستعلاء بدينها والأنف والعزة، وخلع ربقة التقليد من العنق، وما في العنق إلا البيعة لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أشراط الساعة تربينا على ترك المنكرات والبعد عن الكبائر والمعاصي. أليس منها ظهور الخسف والمسخ والقذف؟ قذف من السماء، ومسخ بتغيير الصورة، وخسف بذهاب الأرض بعضها تحت بعض. قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الأمة خسف ومسخ وقذف. قلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. إذن رمي بالحجارة من السماء سيكون، وتغيير خلقة بعض الناس ليكونوا كهيئة القردة والخنازير سيكون، وذهاب شيء من الأرض فيها سيكون. متى؟ قال: إذا ظهر الخبث. فسره الشراح بالفسوق والفجور، وقيل المراد الزنا خاصة، والظاهر أنه المعاصي مطلقا كما قال النووي. هذا الخسف من جملة العقوبات والشدائد إذا ابتعد الناس عن دين الله تعالى. وقد جاء هذا الوعيد لأهل المعازف والغناء الذين يشربون الخمور. قال عليه الصلاة والسلام: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحريرة والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم. ما معنى هذا العلم؟ الجبل العالي، يروح عليهم بسارحة لهم. من الذي يروح عليهم؟ الراعي. ما هي السارحة الماشية؟ ما هو الرواح؟ الغدو في أول النهار، الغدو والرواح، الغدو في أول النهار والرواح العودة في آخر النهار. فهذه راعيها يغدو بها ويروح عليهم يرجع عشيا بها إلى مألفها. يأتيهم الفقير، يأتيهم لحاجة يعني الفقير، فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله يعني يهلكهم ليلا. والبيات هو هجوم العدو بالليل، ويضع العلم يعني يوقع الجبل عليهم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. فيؤيد أن الذين لا يهلكون بوقوع الجبل عليهم يمسخون ما جاء في الرواية الأخرى، ويمسخ منهم آخرين أو من قوم آخرين غير هؤلاء الذين بيتوا. قال ابن عربي يحتمل الحقيقة كما وقع للأمم السالفة، ويحتمل أن يكون كناية عن تبدل أخلاقهم. قال الحافظ والأول أليق بالسياق، يعني الحقيقة، يعني يجعلون قردة وخنازير في الصورة فعلا فعلا. وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، يتحرك وينزل مضطربا، قيل من هذه الأمة، فهذا سيقع. وقيل إخبار عما وقع من الأمم من قبلنا في قارون مثلا، فإذا من الأشراط أن أناسا سيخسف بهم. وعندما تعرض القيامة وترى الأشراط تتجلى عظمة الله أمام عينيك، ويبدو ضعف البشر أمام ناظريك، وأنت تقرأ قوله عليه السلام لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل، رواه البخاري، فهذا جبروته وهذا غضبه، وماذا يمكن للجبابرة في الأرض أن يفعلوا تجاه الزلازل؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وقد وقع كثير من الزلازل التي تكون بين يدي الساعة، ولكن ما سيأتي أكثر. أشراط الساعة تدفعنا للاهتمام بالزوجة والأولاد والأقارب والنفوس وتربية الإخوة والأخوات على طاعة الله تعالى، الاهتمام بالأهل. ليه؟ قال عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة، قال ويظهر الزنا، رواه البخاري ومسلم، هذا الفساد الذي ظهر اليوم نتيجة لي دعاوى حرية المرأة، الرقي، التقدم، التمدن، التحرر، الصحة الجنسية، الجنس الآمن وغير ذلك. وهذه تجارة ما يسمى بالرقيق الأبيض ودور الدعارة وتصدير الممسات عبر العالم في تجارة ضخمة جدا، عصابات بهذه الدعارات، فشو الزنا. فماذا ستفعل نحو أهلك ونساء بيتك يا عبد الله، وأنت ترى أسباب الزنا قائمة من شيوع الاختلاط وتبرج النساء ووقوع الخلوة، وهكذا انتشرت القنوات الخليعة والمواقع الإباحية وما ينزل على الجوال وفيه، والترويج للسياحة في البلاد الموبوءة، وعرض النموذج الغربي للمرأة، والدعوة للانحلال من القيود والأخلاق الفاضلة. هي أخلاق فاضلة قالوا عنها قيودا، يريدون التحرر منها. الله يريده حجابا وطهرا، وهم يريدونه سفورا ودعوة للشهوات. والله يريد الفضيلة والعفة للمسلمين، وهؤلاء يريدون عكس مراد الله، فيريدونه اختلاطا وسفورا وتبرجا، يعرضون المرأة في الإعلانات كالسلعة، ويروجون لها في الصور في الصحافة. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ألم يقل في أشراط الساعة ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى يعني الزنا، أليست الأمم الكافرة تسير في طريق الخلان والخليلات؟ أليست الدراسات قد جاءتنا من الغرب بأن الإحصاءات قالت أن 50% من الرجال و25% من النساء في أمريكا يزاولون ويمارسون الفاحشة بعد الزواج غير إحصاءات ما قبل الزواج. فما معنى ذلك؟ هل نريد أن نسير على منوال القوم وأن نقع في القاذورات التي وقعوا فيها؟ وهذه أشراط الساعة تخبرنا بأمر خطير، لا تقوم الساعة حتى يتسافد في الطريق تسافد الحمر، يعني أن يأتيها في عرض الطريق: والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق. فيكون خيارهم يومئذ من يقول: لو واريناها وراء هذا الحائط. رواه أبو يعلى وإسناده قوي. أشراط الساعة تربينا على احترام العلماء والالتفاف حول العلماء وتصدير العلماء وسؤال العلماء واستفتاء العلماء، توقير أهل العلم في صدورهم آيات بينات وأحاديث محمد صلى الله عليه وسلم، الفقه بها والأحكام، العلم بها والمواعظ والإيمان. فحق لهم أن يكونوا تيجان الرؤوس، وأن نجعلهم في المقدمة، لأنه قد قال لنا إن من أشراط الساعة ثلاثا: إحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر. رواه الطبراني وإسناده جيد. ليس المراد صغار السن، بل صغار القدر، ضحال العلم، ضاعت تقواهم وباعوا الفتوى. قال إبراهيم الحربي رحمه الله: الصغير إذا أخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فهو كبير، والشيخ الكبير إن ترك السنن فهو صغير. وقيل لابن المبارك: من الأصاغر؟ قال: الذين يقولون برأيهم، يعني دون اعتماد على الكتاب والسنة، برأيهم يقدمون العقل على النقل، برأيهم يصادمون النصوص. حصل ولا لا؟ أليس الآن قد قام أمر هؤلاء وسوقهم؟ أليس الذين يقولون برأيهم اليوم ويخالفون النصوص الشرعية قد انتشر أمرهم؟ أليست مقولاتهم تطبق الآفاق؟ ألم يقل نبينا إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند هؤلاء الأصاغر، أن يأتيهم الناس، أن يسألوهم؟ ولذلك تدفعك هذه الأشراط دفعا إلى ترك هؤلاء الذين يقدمون العقل على النص بآرائهم العفنة، بزبالات الأذهان. تترك نصوص القرآن وسنة النبي العدنان، فواعجبا والله لهؤلاء كتاب يتكلمون في مسائل الحلال والحرام بلا علم، بالهوى، وناس يتصدرون في الفضائيات، يخبطون خط عشواء. ثم يقول لك بعض من سمع: لكنني سمعت في قناة فضائية أن أحدا يقول كذا وكذا. فما قيمة قوله؟ ألأنه قال في قناة فضائية صار لكلامه وزن وله قيمة؟ سبحان الله، كيف ينافي هذا النوع من الإعلام دين الإسلام؟ يا عباد الله، هذه الأحاديث وهذه النصوص تدفعنا لترك هؤلاء والإعراض عنهم ونبذ هؤلاء واتباع العلم، أهل العلم. قال ابن مسعود: لا يزال الناس مشتملين بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا. الحديث رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم، ثم قال بعض أهل العلم: إن الصغير المذكور إنما يراد به الذي يستفتى ولا علم عنده، وأن الكبير هو العالم في أي سن كان. فقالوا: الجاهل صغير وإن كان شيخا، والعالم كبير وإن كان حدثا. وإن معاذ بن جبل وعتاب كان يفتيان وهما صغيرا السن، ولاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم الولايات مع صغر أسنانهما، ومثل هذا في العلماء كثير. الآن ليس فقط يستفتى أهل الجهل، بل يستفتى أهل البدعة أيضا، يستفتى أهل البدعة وتنشر البدع، وقريبا استعلنوا بأبيات شركية من البردة في الصفحة الأولى، دعوة إلى الاحتفال بالمولد، الاحتفال البدعي مع دعوة للشرك الأكبر الموجود في أبيات هذه القصيدة. إذن أشراط الساعة تدفعنا إلى قضية التعلم والتعليم، لئلا تظهر فينا الأشراط. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، رواه البخاري ومسلم. وقال: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم، متفق عليه. قبض العلم كيف يكون؟ بذهاب أهله. روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، والآن يتخذون رؤوسا جهالا. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا وأضلوا بجهالاتهم، بجهالاتهم ضلوا وأضلوا. ولذلك نحتاج إلى إعداد لأهل العلم من الصغر، حفظ القرآن، حفظ السنة، حفظ المتون العلمية، الدورات، التشجيع على اللحوق بمن بقي من أهل العلم وثني الركب عندهم والرجوع إليهم في الإجابة عن الاستشكالات والأسئلة، وهكذا تربية صف ثاني وثالث ورابع من العلماء، لأننا لا نريد أن نكون نحن الجيل الذي يظهر فينا قبض العلم بحيث لا يبقى عالم ويتخذ الناس رؤوسا جهالا، ولا يزال العلم ينقص والجهل يكثر، وهذا واضح جدا الآن في هذه الأمة. والاهتمام بالسلالات العلمية النقية، أنفاس محمد صلى الله عليه وسلم كانت في أصحابه، وأنفاس أصحابه في التابعين، وأنفاس التابعين في أتباع التابعين، ومن بعدهم جيلا بعد جيل يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يتعلمون يفقهون وينفون عن دين الله تحريفات وتأويلات واعتداءات للجاهلين والمغرضين والمبطلين. ونحن والله أحوج ما يكون إلى حفظ السلالات العلمية لتبقى هذه الأنفاس المباركة في طبقات الأمة، في أنفسنا وأولادنا. من الفوائد العظيمة لقضية أشراف الساعة أيضا ما يكون من الاهتمام بشعائر الإسلام وآداب الشريعة المباركة، إفشاء السلام، صلة الرحم، وحسن الجوار. لماذا وما علاقة هذا بأشراط الساعة؟ لأنه قد جاء في الحديث: إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة، رواه أحمد وحديث صحيح. لذلك كان من شعائر الإسلام أن تسلم على من عرفته ومن لم تعرف، ومن شعائر الإسلام إفشاء السلام في كل مكان. الآن تسلم على واحد يقول لك: أعرفك من أول؟ تقول: لا. يقول: يعني ليش سلمت علي؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة تسليم خاصة، خاص، لا يسلم الرجل إلا على من يعرف. هذه من أشراط الساعة، مع أنه علمنا: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أبشوا السلام بينكم. هذا الذي يرفع التقاطع والتهاجر والشحناء ويزيل الحالقة التي تفسد الدين وذات البين. ثم قال أيضا في الحديث الآخر: إن بين يدي الساعة قطع الأرحام، رواه أحمد. لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة، رواه أحمد وصححه الألباني. إذن ظهر الفحش في القول والعمل وفي القليل والكثير وفي الكلام المبثوث في الشبكات والمواقع والمنتديات، ظهر ظهر، وفي الفضائيات ظهر الفحش، ظهر الفحش والتفحش، ظهر في الصور، ظهر في العبارات، ظهر حتى فيما يسمى بالنكت والطرائف، ظهور الفحش والتفحش في المجالس، يتباهون أيهم أفحش لفظا ليلقيه ويتضاحكون منه. فحري بنا ونحن نرى أن هذه من أشراط الساعة ألا نقربها، ولا نريد أن يتحقق هذا الشرط فينا. ثم أشراط الساعة ترشد إلى تحري الأمانة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، لأنه قال لنا عليه الصلاة والسلام بينما يحدث وقد جاء أعرابي يقول متى الساعة، مضى عليه الصلاة والسلام يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. وهذا واضح جدا في أحوال كثير من الناس اليوم، ضياع الأمانة، وضع الخائن والسارق والمعتدي واللص، وهكذا يظهر فيما يسمى بهذا الفضاء الإعلامي نجوم أبطال ناجحون وهم في الحقيقة فاشلون أراذل مختلون، يقدمون للأمة على أنهم قدوات وما فيهم من القدوة في الخير شيء. إذن ينبغي أن نركز على قضية تربية النشأ على الأمانة، وأن يكون أهل الأمانة هم في أماكن المسؤولية، وحملك لأهلك على العفة الآن أكثر من أي وقت مضى، حملك لزوجتك وبنتك على الحجاب الآن أكثر من أي وقت مضى، لأنه يوجد في أشراط الساعة حديث نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها والعياذ بالله. ليش كاسيات عاريات؟ تستر بعض بدنها، تلبس ضيقا، تلبس شفافا، وهكذا مع عطورات مكياجات تسريحات موضات قصات كأنه عرض أزياء. هذا وضع الأسواق، هذا وضع كثير من الطرقات. فإذا ماذا يجب أن نعمل؟ نقوم على أهلنا وأهلين نسائنا وبناتنا وبالأسلوب الطيب وبالكلام الحسن وبالنصيحة المباركة وبالأدلة الشرعية وبضرب الأمثال وببيان العلة وبالإقناع العقلي. نبين، تريد أن تحرمي من رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، البسي هذا. صار العباءة صارت فستانا أسود مطرزا مزركشا، ما صارت عباءة ولا جلباب شرعي، ولا يمكن أن يكون هذا هو الحجاب الذي شرعه الله. أكثر العباءات التي تباع في المحلات اليوم ليست قطعا هو الحجاب الذي شرعه الله وأمر به، له لبس لا يطبق أبدا قول الله يثنين عليهن من جلابيبهن، ولا يطبق ولا يحقق قول الله ولا يبدين زينتهن أبدا، لا يحقق أبدا. بين يدي الساعة يظهر الربا، إذا نحتاج إلى محاربة الربا، نشر المصرفية الإسلامية ومحاربة الصور المائعة والخداع وأشياء من ما يجعل على أنه مصرفية إسلامية وهو كذب في الحقيقة. بعض ما يقال عنه تورق هو ربا مغطى أو مزين بمكياج كي لا يظهر الحقيقة. أنواع من الحرام تغزو الناس. إن بين يدي الساعة فشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وهذا بحد ذاته ليس مذموما. ليست كل أشراط الساعة يا عباد الله مذمومة، يعني ظهور القلم ولا فشو التجارة ليس مذموما بحد ذاته، لكن المذموم ماذا تطبع المطابع وماذا تكتب الأقلام وبأي مجال هذه التجارات هي، كيف تدار التجارات وكيف تقوم المعاملات وماذا يعمل في الأسواق. ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أم من حلال أم من حرام، رواه البخاري. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين، لا يتجر في سوقنا إلا من فقه وإلا أكل الربا. هذا كلام أمير المؤمنين. قال علي رضي الله عنه أمير المؤمنين الآخر: من اتجر قبل أن يتفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم ثم ارتطم، يعني وقع وارتبك ونشر. إيش يعني ارتطم؟ وقع وارتبك ونشر، فيكتسب التاجر أموال كثيرة من حرام، بعضها يدري أنه حرام وبعضها لا يدري أنه حرام وهو حرام، جهل لا يعرف ما هو الحكم، ما هو كلام أهل العلم في هذا. لا يدخل الجنة من نبت لحمه من سحت، النار أولى به. ومن الأمور أيضا التي تأتينا بها أشراط الساعة بالتحذير قضية الحذر من كلام بعض الناس الذين يتصدرون ويخالفون المعروف من كلام أهل العلم. يا أخوان، أهل العلم كلامهم معروف، كلام الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم ممن جاء أيضا من أهل العلم، ومن أهل العلم المعاصرين الذين لقوا الله كبار جهابذة أئمة قدوة، كلام أهل العلم معروف، إذا رجعت لكتبهم وجدته معروف، معروف قول جمهور أهل العلم، ومعروف اتفاق أهل العلم، ومعروف إجماع أهل العلم، معروف موجود. الآن في كلام جديد، قال عليه الصلاة والسلام: سيكون في آخر أمتي أناس، انتبه معي يا أخي لأن هذا الآن واقع، سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. يحدثونكم أحكام جديدة، أحكام جديدة، قال ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، أحكام جديدة. ما هو الموقف؟ قال: فإياكم وإياهم. هذا رواه مسلم في مقدمة صحيحه. الآن يتصدر في قنوات، في مجلات، في مواقع، في إلى آخره من وسائل النشر سمعية بصرية، يأتوننا بأشياء، أحكام، كلام ما سمعناه من علمائنا ولا هو موجود في كلام علمائنا وخلاف كلام علمائنا. بعض الناس يقول: خلاص ما دام قالها واحد، وما دام هذا عليه البشت، ما دام هذا شكله من، وما دام هذا يقال عنه الشيخ، أنا مالي، خلاص حط بيني وبين النار شيء، خلاص. يا أخي، هو يقول فإياكم وإياهم، يعني أنت معذور لو أخذت بقوله؟ لا والله، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يوم القيامة لا يغنون عنهم من الله شيئا. ولذلك سمعنا الآن الكلام الذي الآن، والله الكلام الآن، أشياء تدور هي من أشراط الساعة، هي عبارة عن تحقق لأشراط الساعة، يأتيك شرط من أشراط الساعة يتحقق بين ناظريك. كلام والله ما كنا نعلم من علمائنا الذين سبقوا ولا من الثقات الباقين، ما ليس هذا كلامهم، ولا هذه فتواهم، ولا هذه الأحكام التي ينقلونها. ولكن هؤلاء الحجاب ليس بفرض، الاختراق من ضرورات العصر، الربا ضرورة اقتصادية، المرأة أم الرجال، فرعون يدخل الجنة، الرضاعة من ثدي الموظفات، الدفن واقفا توفيرا لمساحة الأرض، الأضحية بالدجاج إذا ارتفعت أسعار الغنم، كلام وكلام كلام ساقط، كلام سخيف. ثم يقال: سمعت شيخ في قناة، سمعت واحد يقول، أنا مالي، خلاص. هذا لا تعذر به يا أخي، والله يجب أن تبحث عن الثقات من أهل العلم وأن تسألهم، أن تقلدهم. والآن يعني أمور الديانة لا يصح أن تجعل ثانوية أو هامشية أو ما تعطى الأولوية أو أنها لا يحصل بها الاهتمام. كلا أيها الإخوة، أشراط الساعة تجعلنا نعظم أمر الدماء. لاحظ الآن، يعني الواقع الآن، الواقع، أنت الآن تقرأ الحديث تقارن بالواقع تجد عجبا، أنت الآن تقرأ الحديث تسمع الأخبار تجد عجبا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل، رواه مسلم، القتل القتل سك الدماء، سك الدماء. إذا قبض العلم ونزول الجهل وتصدير الجهل والفسق واختلاط المفاهيم، إراقة الدماء بلا مسوغات شرعية. وهكذا قال والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل كيف يكون ذلك؟ يعني الناس ما لهم عقول؟ ما في عقول؟ قال الهرج القاتل والمقتول في النار، رواه مسلم. فإذا إذا صارت العقول مثل الهباء، إذا صار الناس في طيش، إذا وقعت السفاهة، خلص سفكت الدماء واستبيحت حرمة النفوس المعصومة. يعني الأحاديث تدل على ارتكاب جرائم القتل لأتفه الأسباب، الحديث يدل على ارتكاب جرائم القتل لأتفه الأسباب. افتح الآن بعض المواقع الإخبارية كل يوم، والله كل يوم اختصام على كذا على ماشي أو قتله، طالب يطلق النار على مدرس ويرديه قتيلا. يعني قتل النفوس لأتفه الأسباب، ما عاد صار للدماء قيمة. وهكذا وأشراق الساعة تعلمنا الحذر من الظلم وعدم إعانة الظالمين. ولذلك قال في الحديث سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. يعني في أول النهار رايح في غضب وآخر النهار راجع في سخط، غضب في سخط. وحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عما معهم أسياط كأن أذناب البقر يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه، رواه أحمد وهو حديث صحيح. قال النووي فأما أصحاب السياط فهم غلمان وللشرطة. يعني هذا وقع على عهد النووي رحمه الله. فبعد ذلك يأتي ويأتي ويأتي. طبعا أشراط الساعة تعلمنا قضية عدم التشاغل بالزخارف وبهارج الدنيا، وعدم التباهي بالأموال والأبنية. قال عليه الصلاة والسلام وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها. يعني تفاخروا في تطويل البنيان. قال الحافظ ابن حجر معنى تطاول في البنيان أن كلا ممن كان يبني بيتا يريد أن يكون ارتفاعه أعلى من ارتفاع الآخر، ويحتمل أن يكون المراد المباهاة به في الزينة والزخرفة. يعني إما أن يكون التباهي أنه يعني تطاول فيه حسا، يعني أعلى أرفع أكثر ارتفاع، يبني لك 200 متر يقول واحد يقول بنينا 500، يقول واحد يقول أنا بنينا 1000، يجي واحد يقول أنا عندي برج الميل، يلا يتطاولون في البنيان. ويحتمل أن يكون أيضا التطاول معنوي، بمعنى هذا أجمل وأحسن، هذا يعني أنا المبنى الذي عندي أكثر زخرفة، تفاخر تفاخر. وهكذا لم تحرم الشريعة البنيان يا عباد الله، البنيان يحتاجه الناس، والمباني الرأسية حل لضيق رقعة الأراضي، وناس يحتاجون مساكن ومكاتب، فالارتفاع الرأسي حل من الحلول، لكن يجب أن لا يكون على سبيل التباهي والتفاخر والانشغال بالدنيا عن الآخرة. وأشراط الساعة تجعلنا نهتم بالعبادة في أوقات الفتنة والهرج. ألم يقل العبادة في الهرج كهجرة إلي؟ وهذا حديث عظيم جدا جدا، وربما الآن صار تطبيقه أكثر من أوقات كثيرة مضت، لأن الهرج هنا الفتنة واختلاط الأمور على الناس. والهرج يعني الفتنة تشغل العقل والقلب وتجعل الإنسان مشوشا والبال مشغولا، فما يصير عنده خشوع ولا فقه للعبادة، وهموم وأحزان وتوالي مآسي وحروب طاحنة ومجاعات رهيبة، فتصبح الأشياء أخبار مزعجة محبطة، تجلب الاكتئاب، تصنع الصدمات. العبادة في الهرج كهجرة إلي. الآن وقته، والله العظيم، والله الآن وقته إذن الآن تفريغ القلب والنفس للعبادة حتى لو اضطربت الأمور، حتى لو صار ما حصل من أنواع الاختلالات، أنت تعبد الله في هذه الظروف. وقيام الساعة ما يمنع الإنسان من العمل، لو قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة النخلة الصغيرة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها، فإن يغرسها فليفعل. إذن هكذا تكون أيضا من الفوائد التربية على المتابعة الواعية وليس التقليد الأعمى. يعني يا أخوان، لما تقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، ما نقرأ إن ناسا من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم، فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس، قال نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم، رواه مسلم. يعني فيهم المستبصر المستبين العامد القاصد، وفيهم المجبور المكره، وفيهم ابن السبيل الذي سلك الطريق وليس منهم لكن عنده حاجة. طيب ما هو مصيرهم؟ يعني خسف، إذا خسف بالطريق هؤلاء كلهم يموتون. قال يهلكون مهلكا واحدا، يقع الهلاك على الجميع، ويصدرون يوم القيامة مصادر شتى. ولذلك عدم مخالطة أهل البغي مهم، لأنه وإن اقترب منهم لو خسف بهم يهلك معهم، نعم له نيته التي يبعثه الله عليها، ولكن عدم قرب أهل البغي، الابتعاد عنهم، التباعد من الظلمة، والتحذير من مجالستهم، ترك البغاة لئلا يناله ما يعاقبون به، ومن كثر سواد قوم فهو منهم ولو ما كان مثلهم في المعتقد أو العمل. أشراط الساعة هذه تربينا على ترقب الفرج وعدم اليأس من رحمة الله. يعني لما قال لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا، ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا، رواه أحمد في مسند. من عترته، طب من ذريته ومن آله ومن عقبه ومن صلبه عليه الصلاة والسلام، من ولد فاطمة رضي الله عنها. معناه في فرج، يعني ولو امتلأت الأرض ظلما وعدوانا، امتلأت سيأتي فرج. هذا ترى هذا يعني بشارة عظيمة، هذا فيه تفريح نفوس المؤمنين، يعني هذا فيه إزالة غم. يعني مهما طال الظلم ومهما عم وطم وشمل، فالله عز وجل رحيم، الله عز وجل كريم، الله عز وجل يفرج. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثم نتعلم من أشراط الساعة حتى التواضع، حتى لو قام، حتى لو ظهر هذا عبد الله المهدي الذي يؤم المسلمين لصلاة الفجر، وينزل عيسى ويتراجع المهدي ليؤم عيسى، فعيسى يأمره أن يتقدم ويقول عليه الصلاة والسلام كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. والأشراط تعلمنا أنه لا تغيير في العداوات الدينية، يعني المبادئ الضالة تقول ما في عداوة ثابتة وصداقة ثابتة، هي مصالح. نحن نقول العداوات ثابتة في الشرع والصداقات أو الولاءات ثابتة، فالعداوة للكفار والمشركين والولاء والمحبة للمؤمنين والمسلمين، هذه ثوابت عندنا، ما في شيء اسمه تغير. يعني الآن لما يقول أعدد ستا بين يدي الساعة ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، ثم وقال فيغدرون بكم، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. إذن خلص، هؤلاء أهل الصليب على ما هم عليه من العداوة المسلمين، وأهل غدر بالمسلمين، وسيأتوننا بمليون، لأنه 12 راية تحت كل راية، يعني أو 80 راية تحت كل واحدة 12,000، يعني 960,000، يعني 1,000,000 كما قال بعضهم، المقصود 1,000,000. فإذن العداوة ثابتة، يعني عداوة أهل الكتاب لنا هذه قضية من الثوابت، ما في نقاش. وواضحة إلى قيام الساعة. آخر يعني قتال لما يقاتل المسيح اليهود بقيادة الدجال ويحمل كل النصارى في الأرض على الإسلام، ومن لم يسلم يقتل ويكسر الصليب. فنهاية اليهود ونهاية النصارى على يد عيسى عليه السلام. ولا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، موضعان بالشام قرب مدينة حلب، فيخرج إليهم جيش من المدينة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قيل المدينة مدينة دمشق، وقيل المدينة المدينة النبوية، من خيار أهل الأرض يومئذ. فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. وقضية الولاء المؤمنين للمؤمنين واضحة، وقضية ما يكون من تمايز المسلمين عن المشركين واضحة. وإذا هكذا تحدث الهزيمة المنكرة ونصر الله عز وجل للمسلمين على أهل الشرك، وهذه عداوة ثابتة باقية إلى قيام الساعة. على أي حال، الاهتمام بتربية النفس أو الاستعداد للأمور العظام كخروج الدجال وطلوع الشمس مغربها والدابة ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج مأجوج، تستعد نفوس المؤمنين لمواجهة أي طارئ وأي حدث عظيم مهما كان. هذه أشراط الساعة أيها الإخوة والأخوات، تعلمنا أن يتوكل الإنسان على الله وأن لا يثق بنفسه وإنما يثق بالله. لأنه عليه الصلاة والسلام لما قال لنا: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. فإذا المواجهة لمن كان يعلم الحقائق ويقدر على المواجهة، مثل الشاب من أهل المدينة الذي يخرج إلى الدجال ويفعل به الدجال ما يفعل، فيقول الشاب له: والله ما زدت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت الدجال الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الذي آتاه الله العلم والقوة يواجه الفتن، ومن ليس عنده هذا فليترك وليهرب من الفتنة. فوالله إن رجل يأتيه ويحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. ولذلك من سبع بالدجال فلينأ عنه، فلينأ عنه. والله سبحانه وتعالى يرحم المؤمنين في زمن الغربة والكربة. الآن قبل الدجال 3 سنوات الفتن قامت، فتنة الأحلاس وفتنة الدهيماء وفتنة السراء، والفتن التي لا تدع أحدا من العرب إلا لطمته لطمة، كلما انقضت تمادت. الفتن التي لا تدع بيتا إلا دخلته. 3 سنوات الناس، السنة الأولى ثلث نبات الأرض وثلث مطر السماء محبوس، والسنة الثانية الثلثين، والسنة الثالثة ما في، ما يعيش الناس، قال التسبيح والتحميد والتهليل، هذا يجزي عنه مجزأة الطعام. هذا من إعانة الله للمسلمين في المجاعات. طيب يظهر الدجال بالفتنة العظيمة، معه جنة ومعه نار، وأمام الناس كأنه يحيي الموتى، والشياطين تعاونه وتتجسد كهيئة الميت وتقوم وتكلم على أن هذا أبوه هذا أمه، ويأمرانه باتباع الدجال، وتتبعه كنوز الأرض، ويترك المكذبين به ممحلين، والمصدقين به يتركهم في كنوز وخيرات كثيرة، ومعه جبال من الخبز واللحم، يعني أشياء مبهرة مبهرة. الدجال شيء ما خلق الله فتنة منذ أن يعني قامت السماوات والأرض مثل الدجال. هذه الفتنة العظيمة التي يمكث فيها في الأرض 40 سنة، الفتنة العظيمة هذه يرحم الله العباد، يعني إذا نزلت وحصلت ما هي هذه نهاية اللن. ليست كل شيء. فيخرج الله عيسى بن مريم للقضاء على الدجال، يخرج الله عيسى بن مريم للقضاء على الدجال، فيخرج عيسى ويقتله، فيأتي الفرج بعد الشدة وتأتي الرحمة بعد الكربة. فإذا أيها الإخوة، هذه أشراط الساعة تعلمنا أن النصر مع الصبر، وأن المعونة تنزل على قدر المؤونة، والفرج يأتي بعد الشدة. هذه أشراط الساعة تعلمنا أن من لا طاقة بمواجهته ينأى عنه. إني أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد أخرجت عبادا لا يداني لأحد بقتاله، لا استطاع يأجوج مأجوج. طيب ما هو الموقف الشرعي؟ فحرز عبادي إلى الطور، فحرز عبادي إلى الطور. وهكذا يفعل عيسى عليه السلام في مواجهة العدو الذي لا قبل للمسلمين به. أشراط الساعة ينبغي الحذر من أن تطبق بشكل خاطئ، لأن بعض الناس إذا حدث كبير في العالم مباشرة اتجه لحديث أو شرط من أشراطها وقال هذا هو، فيطبق تطبيقا خاطئا، يعني ينزل النص على الواقع تنزيلا خاطئا، ينزل النص على الواقع تنزيلا خاطئا، وهذا طبعا مصيبة وجهل. ولما حدثت بعض الحروب الماضية قام بعض الناس واستخرجوا أحاديث في آخر الزمان قالوا هذه هي، ولم تكن لها بها علاقة البتة. ونلاحظ كل ما صار في الأرض أحداث كثيرة قام بعضهم جاب أحاديث ورصق قال هذه هي. ولذلك كثير مما ينقل في الإيميلات ورسائل الجوال والبريد الإلكتروني وغيره يفتقد إلى المصداقية، يفتقد إلى الفقه في النص، وأحيانا يفتقد إلى ثبوت النص لأنهم يستشهدون بأحاديث ضعيفة أو موضوعة. وكذلك نجد من التطبيقات الخاطئة أو الانحرافات في أشراط، في مسألة أشراط الساعة، الزعم والادعاء لشخصية من الشخصيات المذكورة كمثل المهدي مثلا، فيخرج ببساطة واحد يدعي أنه هو، ويخرج من الناس من يصدق بذلك. لذلك لما سئل بعض السلف عن المهدي قال للسائل بأن لا يتبعه مهما سمع عنه حتى يظهر. فإذا هذه قضية ادعاء المهدوية قام بها في طول بلاد المسلمين وعرضها في التاريخ القديم والحديث الكثير، تطبيق خاطئ لأشراط الساعة وفهم خاطئ لأشراط الساعة. يعني نحن ابتلينا بقضية التطبيقات الخاطئة لأشراط الساعة نتيجة الجهل، طبعا عدم معرفة كلام العلماء في النص أو عدم صحة النص الذي يستدل به، وقضية التنزيل على الواقع. يا أخوان هذا التنزيل على الواقع والله قضية خطيرة، لأن يعني بعض الناس يخدم على تنزيل الحديث على الواقع أو يخدم تنزيل النص على الواقع بدون مؤهلات شرعية. ولذلك يجب اللجوء إلى أهل العلم. يا شيخ يا أيها العالم، هل هذا شرط من أشراط، هل هذا الشرط ينطبق يدخل في هذا الحدث، هذا الحدث المعين يدخل في هذا الشرط؟ هذا مهم الرجوع إلى أهل العلم فيه، لأن بعض الناس يعني يظن أنه في موافقات وتشابه فيقول هذه هي هذه، وليست كذلك. وأحيانا تحدث مواقف مضحكة نتيجة لهذا. ولذلك الوصية بقضية صحة النص وفهم النص والرجوع إلى أهل العلم في تنزيله على الواقع، ثلاثة أمور مهمة يا أخواني: صحة النص وفهم النص والرجوع إلى أهل العلم في تنزيله على الواقع. وأيضا فإن بعض أشراط الساعة لا تحدث إلا إذا صار الجهل بها مطبقا، فلا يظهر الدجال مثلا إلا إذا ترك ذكره على المنابر. فإذا صار التذكير به للناس مستمرا وقائما هذا من أسباب دفعه وعدم خروجه أصلا في وقتك أنت يا عبد الله. ثم من الأشياء التي ينبغي الانتباه لها كما حدث على عهد مسعود رضي الله عنه، لما هاجت ريح حمراء بالكوفة، هاجت ريح حمراء، فقام رجل من الناس مباشرة ظن أنه هذا يقول الساعة الساعة يا ابن مسعود يا أبا عبد الرحمن الساعة الساعة. هذه القضية التي حدثت، كيف تصدى لها ابن مسعود رضي الله عنه وهو من أهل العلم العظماء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب يا إخوان أنه تصدى لها عندما قال لذلك الرجل: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، ثم قال: بيدي هكذا، ونحاها نحو الشام، عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت: الروم تعني؟ قال: نعم. إذن لاحظوا معي الحديث الذي رواه مسلم فيه: هاجت ريح حمراء بالكوفة. طبعا ريح حمراء هذه يعني شيء عجيب ومنظر غريب. الرجل هذا يقول: يا عبد الله مسعود جاءت الساعة، يا عبد الله مسعود جاءت الساعة. فقعد، كان مسعود متكئا فقعد. شوف هذا شأن أهل العلم، هو ابن مسعود يعرف أنه قبل قيام الساعة في أشياء ما بعد جاءت. فقال لهم: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم كذلك أشراف الساعة تعلمنا أن المهم العمل وليس النسب. ألم يقل عليه الصلاة والسلام عن فتنة من الفتن: دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، وإنما أولياء المتقون. طيب، ما الذي يحمينا؟ قراءة القرآن وتدبره. مثلا من حفظ 10 آيات من أول سورة كهف عصم من الدجال، إذن هذا سبيل. العلم أصلا في العصمة، العلم مثل ما يتصدى ذلك الشاب من أهل المدينة الذي ذكرنا قصته. طيب، كذلك نحن نعلم أن أعداء الله اليهود لا يزالون إلى آخر الساعة عاملين على إفساد الناس واتباع المفسدين، ولذلك يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيانسة، رواه مسلم. فإذا هؤلاء باقون في الإفساد إلى آخر الزمان. واعلموا يا إخواني أن التشبث بأحكام الشريعة المحمدية زمن الفتنة ظاهرا وباطنا هو السبيل. ولذلك عيسى عليه السلام يهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. وأيضا فإن أشراط الساعة، تطبيق أحاديث أشراط الساعة ينبغي أن يكون كما قلنا فيه الحذر الشديد. أنا أقول هذا خصوصا في هذه الأيام التي الآن صارت فيها أحداث كبار، الآن صارت فيها أحداث كبار واضحة جدا، خلت من بين أيدينا ومن خلفنا وفي بلاد متعددة. طيب، هذه البلاد التي تحدث فيها فتن اليوم، نحن لما نسمع الأخبار الآن وما يحدث لا شك نتذكر أشراط الساعة، فنقول نحن في آخر الزمان. نعم، نحن في آخر الزمان. وظهرت الأشراط، كنا ظهرت الأشراط، قلنا بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم وفتح بيت المقدس وطاعون عمواس واستفاضة المال وظهور الفتن من المشرق واتباع سنن الأمم الماضية وظهور مدعي النبوة وظهور نار الحجاز وقتال الترك وقتال العجم وضياع الأمانة وقبض العلم وظهور الجهل وانتشار الزنا وانتشار الربا وظهور المعازف وكثرة شرب الخمر وزخرفة المساجد والتباهي بها والتطاول في البنيان وأن تلد الأمة ربتها وكثرة القتل وتقارب الزمان وذهاب البركة من الوقت وتقارب الأسواق بين كل مولين في مول، تقارب الأسواق. وأيضا صارت الأسواق في الإنترنت أن تشتري وتبيع الأسواق في أقاصي الأرض ويعني قريبة وبعيدة، تشتري وتبيع، وظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار وتشبب المشيخة وكثرة الشح وكثرة التجارة وكثرة الزلازل والمسخ والخسف، وبعض هذا سيكون ذهاب الصالحين، ارتفاع الأسافل، السلام للمعرفة، التماس العلم عند الأصاغر، أن تصدق رؤيا المؤمن، انتفاخ الأهلة وظهور الكاسيات العاريات وكثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار. في من عذاب القبر واحد يعذب لأنه يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. ممكن من زمان واحد صعب يتخيل كيف الكذبة تبلغ الآفاق، الآن في عصر رسائل الجوال والإيميل والقنوات الفضائية تقع الكذبة الآن تبلغ الآفاق بعد ثواني، بعد ثواني، فما حال المعذبين على هذا؟ وكثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق، وسيأتي كثرة النساء وقلة الرجال، وكثرة موت الفجأة، ووقوع التناكر بين القلوب، وأن تعود جزيرة عرب بروجا وأنهارا، وكثرة المطر وقلة النبات. يعني يصير مطر كثير ولكن الأرض تنبت قليلا. المطر ليس غيثا، مطر ولكنه ليس بغيث. وحسن الفرات عن جبل من ذهب، وأن تكلم السباع الإنسان، وتمني الموت من شدة البلاء، وكثرة الروم وقلة العرب، لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس، وفتح القسطنطينية، والذي يظهر أنه فتح آخر غير هذا الذي حصل، لأنه فتح تسقط به المدينة بالتكبير. ومعلوم أن فتح محمد الفاتح ما كان بذلك، إنما كان بالقوة العسكرية والحصار والسفن والمدافع والسلاح. وكذلك خروج الرجل من قحطان الذي يسوق الناس بعصاه، وقتال اليهود، واستحلال البيت الحرام، وهدم الكعبة، ورفع المصحف من الأرض، واستخراج كنز الكعبة، إيش الأشراط كثيرة. قلنا أن أكثرها حصل، لكن نحن نحتاج إلى رفق وتثبت وعدم عجلة وعدم طيش. أقول هذا الكلام الآن بمناسبة الأحداث التي تقع. أحلم الناس عند فتنة، هذا هو المطلوب. ثم نحن إذا طبق الشر ما نكذب، نقول هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وهذا يزيدنا إيمانا وتسليما. ولكننا لا يجب علينا أن نسعى لتحقيق الشرط، يعني أن يقع والله مثلا إذا كان من أشراط الساعة مثلا خروج الدجال، يعني نذهب حتى نخرجه، يعني نبحث عنه في جزاء البحر حتى نحرره، ما هو شغلنا. في أشياء سيئة في أشراط الساعة يجب أن ندافعها، أن ندافعها، يعني ما نحاول ما تحصل فينا. ثم ننتبه إلى النسبة الزمانية عند الكلام على اقتراب الساعة، يعني الله قال اقتربت الساعة ثم راح 1400 سنة وما قامت، ليه؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هم يرونه بعيدا ونراه قريبا. لا ننسى مسألة النسبية الزمانية لما نتكلم في موضوع أشراط الساعة وإسقاط النصوص على الأحداث. قلنا ما هي الشروط فيه؟ وعدم التعجل، والرجوع لمصادر التلقي المشروعة، وأننا نرجع إلى أهل العلم، إلى أهل العلم. الآن بعض الناس مثلا يقرأ في أشراط الساعة أو في الأحاديث الملاحم الكبرى وفيها خيول وفوارس وعلقوا سيوفهم بالزيتون ويقتله بحربة بيده، ويأجوج ومأجوج يرفعون سلاحهم ونشابهم وقسيهم إلى السماء وبالسهام، فيقول طيب الآن يعني شيء كلها إلكترون، الحرب إلكترونية. يا أخي الله قادر على إذهاب هذه الحضارة كلها، أنت ليش مستغرب؟ أنت ليش مستبعد؟ يعني في واحد من الظرفاء الغربيين سألوه قالوا له يعني أنت إيش توقعاتك في يعني الحرب العالمية هذه؟ إيش أنواع الأسلحة التي سيكون فيها؟ فقال هو الحرب العالمية الثالثة التي ستأتي، يعني على حد قوله أكيد راح تكون بالأسلحة النووية والذرية والهيدروجينية، بس ترى الحرب العالمية الرابعة أكيد إنها بالسيف والسكين، أنا خلاص إن هذه خلاص تذهب بها بهذا. على أي حال لا يعلم الغيب إلا الله. كيف سيتم الانتقال من مرحلة هذه الأسلحة الفتاكة الحديثة إلى الأسلحة البدائية؟ هذا علمه عند ربي. ولا تستغرب، يعني أنت لا تستنكر، أنت تستغرب لكن لا تستنكر ولا تكذب وتقول آمنا بما جاء عن الله على مراد الله، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نعبث بأشراط الساعة، بمعنى لا للتأويل الفاسد. مثلا بعض قال الدجال هو الحضارة الغربية، يا أخي كيف الدجال هو الحضارة الغربية؟ بالله عليك، يعني هذه الأحاديث التي جاءت فيه كيف؟ فيأتي ببعض أوجه التشابه ليقنعك أن الدجال هو الحضارة الغربية. الدجال بشر من البشر، ما هو شيء معنوي، شيء حسي من البشر، ولذلك يخبط خط عشواء في أشراط الساعة أناس يريدون تنزيله وتطبيقه على الواقع بلا علم من الكتاب والسنة أو فقه الأدلة أو الرجوع إلى أهل العلم أو المعرفة بلسان العرب ولا للمجازفة. وأخيرا أيها الإخوة والأخوات، يعني المهم عندنا الآن ما هو الاعتبار، وعندما يعني نشاهد الأحداث التي تقوم الآن على الأرض لابد أن يكون لنا ارتباط بالكتاب والسنة ونحن نسمع ونرى ما يحدث في العالم. يعني كيف الله سبحانه وتعالى يعاقب على انتشار الفساد؟ كيف الله عز وجل يكره الظلم ولا يرضاه لعباده؟ ما هو مصير أهل الطغيان والظلم؟ كما قال ذلك العالم الواعظ من أسلافنا: كم من ظالم تعدى وجار، فما راعى الأهل ولا الجار، بينا هو يعقد عقد الإصرار، حل به الموت فحل من حلته الأزرار، ما صحبه سوى الكفن إلى بيت البلا والعفن، لو رأيته وقد حلت به المحن، وشين ذلك الوجه الحسن، فلا تسأل كيف صار، سال في اللحد صديده، وبلي في القبر جديده، وهجره نسيبه ووديده، وتفرق حشمه وعبيده والأنصار، أين مجالسه العالية؟ أين عيشته الصافية؟ أين لذاته الحالية؟ كم تسفي على قبره سافية، ذهبت العين وأخفيت الآثار، تقطعت به جميع الأسباب، وهجره القرناء والأحباب، وصار فراشه الجندل والتراب، وربما فتح له في اللحد باب النار، خلا والله بما كان صنع، واحتوشه الندم وما نفع، وتمنى الخلاص وهيهات قد وقع، وخلاه الخليل المصافي وانقطع، واشتغل الأهل بما كان جمع، وتملك الضد المال والدار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، باتوا على قلل الجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل، واستنزلوا بعد عز من معاقلهم، وأسكنوا حفرا يا بئس ما سكنوا، ناداهم صارخ من بعد ما دفنوا، أين الأسرة والتيجان والحلل، أين الوجوه التي كانت محجبة، من دونها تضرب الأستار والكلل، فأفصح القبر عنهم حين سألهم، تلك الوجوه عليها الدود يقتتل، قد طالما أكلوا فيها وما شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا، وطالما كنزوا الأموال وادخروا، فخلفوها على الأعداء وارتحلوا، وطالما شيدوا دورا لتحصنهم، ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا، أضحت مساكنهم وحشا معطلة، وساكنوها إلى الأجداث قد رحلوا، أين الكنوز التي كانت مفاتحها تنوء بالعصبة المقوين لو حملوا، أين العبيد التي أرصدتهم عددا، أين الحديد وأين البيض والأسل، أين الفوارس والغلمان ما صنعوا، أين الصوارم والخطية الذبل، هيهات ما كشفوا ضيما ولا دفعوا عنك المنية إذ وافى بك الأجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا أجمعين، وأن يتوب علينا، إنه هو أرحم الراحمين.